وأبعثها حيث يريد كل ذو رحم نوايا ترتيب ولا تمييز لمن أدلى. وهو مذهب نوح بن دراج رحمه الله تعالى. تريد ذو رحم تريد كل ذو رحم نوايا ترتيب ولا تمييز يعني إذا الأرحم كلهم يرثون ما رأي الترتيب ولا تمييز. أنا نقسم بينهم كل لا ينبرئ القريب والبعيد وإنهم ليس هنالك تنزيل هذا يخالف. أنا أنا إيه يخالف المذهب الأول هو مذهب التنزيل، ولكن المشهور هو مذهب التنزيل هذا هو المعمول به. وسنفصل الكلام على مذهب التنزيل لأنه المشهور المعمول به، وإليك مثال لتعريف الفرقة بين المذاهب الثلاثة. هلك هالك عن بنتي بنتي ومعها بنت بنتي لابني، عن بنتي بنتي ومعها بنت بنتي لابني. مذهب التوليف بالرحم التركة بينهما أصنافا، كل أخ قريبين زوج كلهما قريبان منا. بنت البنت البنت وبنت بنت الابن بنت بنت من الأقرب؟ بنت البنت أقرب وبنت بنت الأبعد منها. من هذا التوريث بالرحيل يجعل التركة بينهما أنصافا. من هذا التوريث بالقرابة التركة كلها ليست لبنتي البنت، تركة كلها لبنتي البنتي لقربها، ولا شيء لبنتي بنتي لابني بها أن يميت. نقول مؤشر بنتو بنتي لابني جاءت الدرجة الثالثة، وهذا بنتو البنت جاءت الدرجة الثانية فهي أولى. من هذا التنزيل تنزل بنت البنت منزلة البنت والبنت ما بعدها النصف ولا النصف، وتنزل بنت بنت الابن منزلة بنت الابن فلها السدس تكملة السدسين، ترجع بالرد إلى أربعة لبنت البنت ثلاثة فرضا وردا، ولبنت بنت الابن واحد ولبنت بنت الابن واحدة. هذا هذه المذاهب، لكن نحن نصير على مذهب التنزيل هو المشهور. إذن وضع هنا جدول للتنزيل، ينزل كل واحد من باب أرحم. كيف يعني ينزل كل واحد من باب؟ ذكر هنا وضع جدولا متى ولا متى جدول متى ولا الورثة من ذوي الأرحام. عند من ينزل بمنزلة البنت الواحدة، ينزلون بمنزلة البنت الواحدة منهم أولاد البنت الواحدة، أولاد البنت الواحدة وإذا نزلوا ذكورا وإناثا. يعني أولاد البنت الواحدة، البنت الواحدة أولادها ذكور وإناث ينزلون منزلة أمهم ويرثون النصف، يرثون النصف وإن كانوا مئة. أولاد البنت كان عددهم مئة فهم يأخذون النصف فقط لأنهم ينزلون منزلة أمهم، هذا النوع ينزل منزلة البنت الواحدة فيرث النصف. الحالة الثانية من ينزل منزلة البنتين فأكثر ذكورا كانوا أو إناثا، أولاد البنتين ماذا ينزلون ذكورهما إناثهم منزلة البنتين؟ البنتين ماذا تأخذان؟ الثلثين. وأولادهن بلغوا ما بلغوا يرثون ثلثين للذكر مثل حظ الأنثيين، ولاد البنتين فأكثر ذكورا أو إناثا أو كل حد ذكر مثل حظ الأنثيين، قال ذكورا أو إناثا يعني يستوون في الإرث لا يستوون في مقدار، مقدار الإرث دائما بالذكر مثل حظ الأنثيين. أولاد البنتين فأكثر بمنزلة البنتين فأكثر لهم الثلثان ثالثا. أولاد بنت الابن الواحدة أولاد بنت الابن الواحدة ماذا تعرف؟ نصف بنت الابن تنزل بنت الابن تنزل منزلة بنت الصبي عند عدمها وعند عدم حصل الخلقين، عند انفرادها وعند عدم حصل الخلقين. ولد بنت الابن واحدة ماذا يعرف؟ يعرف النصف أيضا وإن كثر ذكر وإناث. أولاد بنت الابن الواحدة ينزلون بمنزلة الابن الواحدة بمنزلة بنت الابن الواحدة وإذا كانوا مع أولاد البنت الواحدة يعني بنات وبنات الابن ينزلن منزلة البنت بنت الابن مع وجود بنت الصوت بنت صد إذا وجد معها بنت الابن ماذا تعرف؟ صدف. كذلك بنت الابن الواحدة تعرف النصف. وإذا كان معها أولاد البنت، إذا كان معها أولاد البنت هذه بنت الابن، وإذا كان معها أولاد البنت الواحدة بنت الابن بنت الابن الواحدة تعرف النصف. وإذا كان معها أولاد البنت الواحدة أولاد البنت يعني هلك هلك وترك بنتان، هناك بنتان توفيت إحداهما وتركت بنتا ومعها أولاد أختها يعني أولاد بنت أولاد البنت الواحدة ماذا له سدس كمية ثلثي من زيادي بنتي لابني مع بنت الصربي يعني أولاد بنت الابن الواحدة أولاد بنت الابن الواحدة بمنزلة ابني هو بنت ابني واحدة وأولاد بنت ابني واحدة مع أولاد البنت واحدة الأخرى يعني بذلها له سدس تكمل سدسين رابعا أولاد بنتي ابني أولاد بنتي ابني أولاد بنتي ابني وإن نزلوا وأولاد بناتي وبناتي وأبنائي وأولاد بنتي ابني بمنزلتنا يضع هؤلاء بمنزلة بنتي ابني بنتي ابني لهن الثلثان ومع ابناء ومع أولاد البنت الواحدة إذا كانوا مع أولاد البنت الواحدة ماذا لهم؟ سدس. نعم كمية السدسين بالجد ولاد بنت لابن واحدة ونزلوا بنات وأبناء بمنزلة بنتي الابن بنتي الابن بنتي أولاد أولاد بنتي الابن نزلوا بمنزلة بنات وأبنائي بنتي ابني ومع أولاد البنت الواحدة مع أولاد البنت الواحدة ماذا لهم؟ سدس تكملة ثلثين. خامسا أولاد الأخت الشقيقة أولاد الأخت الشقيقة بنت أولاد الأخت هذه هو أولاد الأخت لا يوجد غير من يرث أولاد الأخت الشقيقة بمنزلة الأخت الشقيقة الواحدة لا نصف أولاد الأختين الشقيقتين فأكثر بمنزلة الأختين الشقيقتين فأكثر فهم الثلثان أيضا أولاد الأخت لأبي الواحدة بمنزلة الأخت لأبي الواحدة لا نصف أيضا أولاد الأختين لأب فأكثر بمنزلة الأختين لأب فأكثر أولاد الأخ لأمي أو الأخت لأمي أولاد الأخ لأمي أو الأخت لأمي بمنزلة الواحد كلهم بمنزلة الواحد لأن الذي أخذ الثلث هو واحد والذين وراءها ينزلون منزلة ذلك الله يأخذون السدس لا نقول إن تعدد بهم لا نقول إنهم يأخذون الثلث لا نقول بل يأخذون السدس لأن الذي ورث لو فرض أنه موجود يرث السدس وهم يرثون السدس أيضا السدس أولاد الأخوين أو الأختين لأم أولاد الأخوين أو الأختين لأم أولاد الأخوين أو الأختين لأم والأخوان والأختان لأم ماذا يرثون؟ ثلث وأولادهم ثلث بمنزلة الاثنين فأكثر من الإخوة لأم لهم ثلث أنا لا بالسوية لا نفس بالسوية يعني بالسوية يبدو أنه بالسوية لكن سيأتي كيفية المصحف لا لأنهم سعليه القرآن هذي أنهم بالسوية يا أخوان ثانيا بنات العم الشقيق أو لأب بمنزلة من؟ بنات العم بنت العم الشقيق أو لأب بمنزلة العم الشقيق أو لأب عاصي كنا عاصفا بنت العم الشقيق أو لأبي عاصي فهنا عاصفت إشرحنا عاصبات يعني وبنات أبنائهما وبنات أبنائهما بمنزلة ابن العم الشقيق أو لأبي عاصب كذلك العم لأمي والعمات مطلقا العم للأم عم الأم وعمات الأم مطلقا بمنزلة الأبي عاصبا وأولادهم ذكر كانوا أمي أو إناها الخالات والأخوال وأولادهم بمنزلة أمي السدس والجدات الساقطات سواء بمنزلتنا بمنزلة الأم أيضا كل من جدة الأب أو الأم أو الجد حالات الأبي وأخواله وعماته حالات خالات الأبي خالة الأب خالات الأب أخواله وعماته بمنزلتنا الجدة بمنزلة الجدة هو في درجة واحدة بمنزلة الجدة لأبي أم الأب أخوال الأم وخالاتها وأولادهم بمنزلة ماذا؟ بمنزلة الجدة لأم أم الأب لهم السدس أيضا عمات الأبي وعمة الأخ لأم عمات الأبي وعمة الأخ لأم بمنزلة من؟ بمنزلة الجد أبي الأب فهو عاصبا جهات ولا الأحد جهات هذه الجهات كلها ترجع إلى ثلاثة جهات ذوي الأرحام كلها ترجع إلى ثلاثة ترجع أصناف الأحد عشر إلى ثلاثة جهات أحداث الصنف ترجع إلى ثلاثة جهات أبوة وأبوة وأمومة لا يخرجون الأصناف الأحد عشر لا تخرج عن هذه الأصناف الثلاثة البنوية والأبوة والأمومة البنوة وتشمل فروع الميت غير الوارثين وتشمل فروع الميت غير الوارثين وفروع أصوله وفروع الحواشي كأولاد بنات العم وأولاد الأخوات تنوى تشمل فروع الميت غير الوارثين وفروع أصوله فروع أصول الميت كجده وجداته وفروع الحواشي كأولاد بنات العم وأولاد الأخوات هذه كلها ترجع إلى البنوة ثانية الأبوة جهات التي ترجع إلى الأبوة وهم الجدود ساخطون كل جد فصل بأنثى ثالثا أمونة الأمونة يشمل الجدات الساقطات كل جدة فصلت بذكرين غير الأب والجد ومن أدلى بأم أو جدة كالأخوال والخالات وأولادهم وأهل القرابة زادوا صنفا وأهل القرابة زادوا صنفا رابعا وهو الجدودة ينظر ترتيبهم في كتب الأحناف الفرادية أهل القرابة يعني ذات القرابة الذين يحكمون به لا بالتنزيل وإنما يحكمون به القرابة زادوا نوعا رابعا زادوا صنفا رابعا وهم الجدودة لأن ذلك ترتيبه في كتب الأحناف الشرافية. كيف هي تقسمة التركة؟ كيف تقسم التركة بينهم؟ هذا صنف القرآن صلى الله عليه وسلم. نصف المال هذا كان في تارك بنيني على قدير أنه حي النصف سواء كان هذا المفقود حيا أو ميتا الأم فيتغير الأم إذا على قدير حياة الأخ المفقود ماذا لها سدس لأن أخوان على قدير أنه حي فيكون الأم ماذا ينقلها من ثلث إلى السدس تعدد الإخوة تعدد أخواني فأكثر لكن أحدهما موجود الآخر مفقود على تقدير أنه على تقدير أن المفقود حي الأم لها سدس وعلى تقدير أنه ميت فماذا لها إذا نعطي لها السدس ويوقف الباقي السدس الباقي يوقف حتى يظهر فلزوج النصف كاملا وللأخ الحاضر السدس سواء كان شقيقا أو لأب أو لأم لعدم اختلاف نصيب الزوج ونصيب الأخ وللأم السدس لاحتمال حياة المفقود ويوقف السدس الباقي فإن ظهر المفقود حيا فهو له أو ميتا فهو للأم هذا حكم المفقود وهكذا حكم ذوات الحمل فبني على اليقين والأقل هكذا حكم ذوات الحمل يعني إذا مات رجل وترك زوجه حاملا وورثة كيف نقسم التركة هنا يحتمل أن هذه المرأة تريد ميتة شخصا لا يريد ويحتمل أنها تريد ولدا ذكر ويحتمل أنها تريد ولدا أنثى ويحتمل أنها تكون ولدين أو ولدا وأنثى لا في كل حال إذا قسمنا هذه كيف نقسمها نبني دائما على الأقل واليقين نبني على اليقين والأقل وهكذا حكم ذوات الحمل تبني على اليقين والأقل أقول وهذا حكم صاحبات الحمل وهن النساء الحوامل فإن حملهن حكمه حكم المفقود حملهن حكمه حكم المفقود يعني يجهل حال المولود الذي تلده يجهل حكمه لا يجهل ماذا يكون هل تلده حيا أو تلده ميتا وإذا ورثه حيا هل هو ذكر أو أنثى أو واحد أو متعدد فيوقف نصيب الحمل حتى يظهر حاله بانفصاله حيا أو ميتا أو عدم انفصاله ويعمل باقي الورثة بالأضر من تقادير يعمل بالأضر من عدم الحمل من تقادير عدم الحمل ووجوده يعني هذا الحمل يحتمل ماذا يحتمل أول يحتمل العدم ويحتمل الوجود احنا على ماذا نعمل على وجوده وكذلك موته وعدمه وموته موته وحياته ذكورته وأنثته هل هو ذكر وأنثى وإفراده وتعدده فيعطى كل واحد من الورثة اليقين يعطى اليقين ويوقف الباقي إلى ظهور حال الحمل مثاله خلف زوجة حاملة مات رجلا وخلف زوجة حاملة فلها بتقدير عدم الحمل وانفصاله ميتا الربع. إذا فرضنا أنه لا حمل، أن هذا الحمل ظهر أن فشل الحمل، ظهر أن ليس هناك حمل، أو انفصل ميتا، ماذا لها؟ الربع. ولها بتقدير انفصاله حيا كم؟ ثمن. ماذا نعطيها؟ ثمن، نعطيها ثمن أقل ويوقف الباقي. فإن ظهر الحمل ذكرا أو ذكورا أو ذكورا وإناثا فالموقوف كله لهم، ولهم على عدد رؤوسهم إن تمحضوا ذكورا، إن يعني كانوا كلهم ذكور على عدد الرؤوس، وإن كانوا ذكور وإناثا فللذكر مثل حظ المسيد. وإن ظهر أنثى واحدة زوجة حاملا وأنثى وبنت، ظهر أنه بنت لها النصف واحد فلها النصف، أو اثنتين ثلثان فأكثر فلهما أو لهن الثلثان، والباقي الباقي لبيت المال المنتظم أو يرد عليهن، يرد عليهن. تأتي مسألة فرض هلك هالك وترك امرأة حاملا، تلك المرأة الحامل ولدت بعد بنتا، ماذا للزوجة؟ الثمن، وللبنت النصف، والباقي مسألة من ثمانية للزوجة واحد وللبنت أربعة، تبقى ثلاثة لمن؟ لمن نعطيها الزوجة لا حق لها في الرد، نعطيها للبنت تضمها إلى نصفها الرد، هي الوحيدة التي يكون لها الرد. وهذا كله بشرط أن ينفصل الحمل كله وبه حياة مستقرة، هذا إذا انفصل الحمل كله. أما إذا انفصل بعضه وبقي البعض، مثلا كان في بطنها ولدان خرج أحدهما وبقي الآخر، يبقى الأمر كذلك، يوقف الأمر، لأنه لابد يعني لا يزول الإشكال حتى تضع كل ما في بطنها من أولاد. وكذلك يشترط إذا وضعت يشترط أن تكون به حياة مستقرة، فإن لم تكن به حياة مستقرة، إذا وضعت ولدا لم تستقر حياته لا يرث لا يرث ذلك الحمل. ما هي العلامات؟ علامة الحياة استهلال، فلو ظهر أن حملة أو ظهر ميتا أو انفصل بعضه وهو حي فمات قبل تمام انفصاله، أو انفصل كله حيا حياة غير مستقرة، لم يرث شيئا في جميع هذه الصور، ووجوده كعدمه، فيكمل للزوجة الربع في هذه يعني يكمل لها الربع، ويكون الباقي في هذه المسألة لبيت المال المنتظم أو لذوي الرحم، يعطي ذوي الأرحام. يعني يقول لنا المحشي حتى يظهر حياته، حتى يظهر حاله بانفصال حي، أي حياة مستقرة. وتعلم الحياة المستقرة بماذا؟ تعلم الحياة المستقرة بصياح، ببكاء استهلال، استهل صارخا، أو حركة بعد الانفصال، بعد الانفصال يتحرك، أو عطاس، أو امتصاص ثدي، أو نحو ذلك. غير أن الشيء المعول عليه هو الصرخ، هو الاستهلال، هذا هو المعول عليه. نعم. هل هو حي أو ميت؟ نعم في هذه الحالة يرجع إلى الطبيب ينظر إذا كان بحياته متى علم حياته بعد تمام الانفصال بأي طريق فإنه يرث ويورث، لأن الحياة علة الميراث والحكم يدور مع العلة وجودا وعدما. فلو خلف زوجة حاملا وأبوين، خلف زوجة حاملا وأبوين، كيف نقسمهم؟ زوجة ماذا لها؟ على احتمال أنه يموت، أنه أن الحمل نفشي الحمل مثلا، فبين أنه يسبب حمل، أو سقط الولد ميتا، ماذا لها؟ الربع. وعلى تقدير أن أنه حي، أنه ولي واحد أو أكثر حي، فماذا لها؟ الثمن. لماذا نعطيها إذا؟ نعطيها الثمن لبني على الأقل واليقين. والأبوين أبو الأم ماذا لهما؟ أبو الأم هنا على إذا افترضنا أنه ولد ميتا، أنه ولد ميتا، ماذا للأم؟ الثلث. وماذا للأبي؟ الباقي تفصيلا. وإن يكون زوج وأم وأب لها ثلث الباقي، وإن يكون زوج وأم وأب فثلث الباقي لها ثلث الباقي، لها مرتبة. هذا الغراوي نعميه، هذه مسألة سأل غراوين لها ثلث الباقي، يكون زوج وأم وأب فثلث الباقي لها مرتب لها ثلث الباقي، يعني قسم بالذكر من الوحدين سيئين. أيوة. هذا على فرض أنه أنه أن الحمل انفشى أو سقط ميتا، فلزوجتي زوجتي الربع، وللأم ثلث الباقي، وللأبي الباقي، ثلث الباقي للأبي الباقي. أيوة. ولو خلف زوجة أو أبوين فالأضر في حقهم كون الحمل عددا من الإناث حتى يدخل عليهم العول فتنتقص فروضهم بسببه، لأن مسألتهم تعود من 24 إلى 27، قد هذه قد يتعقد يعني زوجة وأب وأم، فإن فرضنا أنها ولدت بنتان ولدت بنتين هلك تارك عن زوجة وأم وأب وبنتين. أب وأم وبنتان، هذه الزوجة حامل نفترض فقط أنها حامل نفترض أنها على سبيل افتراض فقط، كماذا افتراض كم ماذا أنها لزوجتي الثمن وللأبي كم سدس، وللأم السدس، وللبنتين ثلثان، نسألة من كم؟ 24 24 إيه؟ للزوجة ثمن ثلاثة، وللأبي سدس أربعة، وللأم سدس أربعة، وللبنات ستة عشر ثمانية ثمانية. اسمع كم تجد؟ سبعة وعشرين. هذه ايه؟ هل العود إذن نعطيها؟ الزوجة ماذا نعطيها؟ نعطيها ثمن من ايش؟ لا من نار، لا نعطيها ثمن على أساس العود. هذه عدد، هذه عدد أصلها من 24 وعرف إلى إلى إلى 27. هل نعطيها الزوجة هل نعطيها الثمن من 24 أو 27؟ 27 عائلة. والأب والأم نعطيهم السدس، السدس من كم؟ لا من 24 وإنما 27 عائلة. أيوه البنتان هنا نزل ماذا سأمرهم البنتان يعني حق البنتين هذا هذا كله هذا استيراد فقط لأنها ما زالت لم تضع. افترضنا أنها لماذا هذا الاستيراد أنهما بنتان؟ لماذا افترضنا أنهما بنتان أو بنات؟ لأنه يؤدي لأن كون هذا الحمل بنتان بنتين أو بنات يؤدي إلى ماذا؟ إلى العول، يؤدي إلى العول. إذن نعطي هذه الحقوق الثابتة التي مبنية على اليقين والأقل، نعطيها من المسألة بعولها أو بدون عولها؟ بعولها. أنتم تعرفون العول، العول عندما لا تكفي 24 لم تكفيهم، لم تكفي السهام، لم تكفي الورثة، هنا يأتي العول. كيف نزيد في السهام؟ ماذا ينقصنا؟ ينقصنا ثلاثة نضيفها إلى 24 فتصبح 27. فيكون هؤلاء الورثة زيدنا في سهامهم ونقصنا من أنصبائهم، زيدنا في سهامهم سهام يعني الأسهم زيدنا فيها ونقصنا لهم من حقوقهم، من الحقوق التي يرثونها نقصنا. ايوه لكن هذا على اساس انهما بنتان او بنات. اما لو فرضنا انه ترك ابنا فلا تعود ام لا تعود؟ لا تعود. اذا جعلنا موضع البنتين ابنا في المسألة ستبقى من 24 لان الولد لان الابن يرث بماذا؟ يلزم التعصيب يعني يلزم التعصيب. هذا كوا الشيء اللي قاله هذا كوا حبه ايه. انا زوجة حل ايه شيخ اذا وضعت زوجة تبين انه مثلا ذكر ايه شيخ انا قسمنا المال ايه لا قسمنا كل واحد اقسمنا المال ولكن اعطيناهم ما يستحقونه حتى ولو ظهر. انا اذا ظهر ابنا ايوه اذا نرد اليهم نرد نقصه نعطيهم ما نقص نعطيهم نكمل لهم من 24 كمل لهم نحطها من 24 نعيدها الى اصلها. اذا تبين ان الحمل كان ابنا نعيد المسألة إلى 24 فننظر ما نقص زوجة والأب والأم ما نقصه بسبب العود إيه؟ نرده إليهم. فهم هذا؟ نعم؟ نعود المسألة أخرى نعم نشوف النسبة النسبة التي نقصت نعطيها له. لم نعلمهم بالأثر. نعم؟ لم نعلمهم بالأثر. لا نشعملهم بالأثر هنا. لماذا؟ نعم؟ ولكن أخذوا حقوقهم من 27. أخذوا حقوق هذه أخذت ثمن عوض أن تأخذ ثمنها من 24 أخذت ثمنها من 27 أحسن لها ضرب العود. كذلك الأب والأم حصل لهم ضرب العود، فإن تبين أنه ولد أنه ذكر نقسم على كم؟ على 24، فلزوجة الثمن من 24 وللأبي السدس من 24 وللأم السدس من 24 ولمن الباقي من الباقي. كيف نفعل؟ ننظر ما نقص نجمع المال نقسمه على 24، فما وجدناه يعني ما وجدناه ناقصا له عندما قسمنا على 27 نعطيه نرده إليه. يعني إذا قسمنا على مال على 27 ثم قسمناه على 24 النتيجة تتغير أم لا؟ تتغير. إذا قسمنا مال على 27 نجد عددا نتيجة، ثم إذا قسمناه على 24 نجد نتيجة أخرى، فنحن على ماذا نبني؟ إذا تبين أن لا عولة نكمل هؤلاء الذين نقصوا مثل العول، نقول لم نجد عولا فنرد إليهم ما نقصهم، نرد إليهم ما نقصهم. وهو ماذا؟ نسأل نظري يعني، لكن بعد العمل لا يمكن. أنا نأخذ 100,000 مثلا، 100 مليون، نجد أنه ترك 100 مليون، إذا قسمناها على 27 تأخذ نتيجة، وإذا قسمناها على 24 نجدها نتيجة أخرى. ننظر إن فارق الذي نقص الزوجة نرده إليها، والفارق الذي نقص الأب والأم كذلك نرده إليهم. مثلا الأيام نفترض أنه ترك 27 مليون، 27 مليون، ماذا لزوجتي؟ 3 ملايين، وماذا للأب؟ 4 ملايين، وماذا للأم؟ 4 ملايين. ثم تبين أن الولد ذكر، ماذا يكون للابن؟ نعم، ماذا يكون لابني من 24؟ 16. لا ماشي، 13. 13 كم نقصها؟ 3 أسهم، تلك التي نقصت لهم نردها إليهم، نقسم على 27 ثم نقسم على 24. عندما نقسم على 24 نجد الفارق بين قسمة على 24 وقسمة على 27، نردها إلى من نقص أسر منها. يعني يمكن لو أن نقسم نفترض 27 مليون، قسمناها على إذا قسمناها على 24 27 مليون، كم تبقى؟ 3 ملايين. هذه 3 ملايين لمن نعطيها؟ هذه 3 ملايين، فماذا لزوجتي؟ 24 3، وللأبي 4، وللأم 4، وللابني كم بقي؟ 13. تلك البقية نقسمها على من نقص لهم، الذين نقص لهم من هم؟ الأب والأم والزوجة. الباقي هذا الباقي الفارق بين قسمتي على 24 و 3، لكن الفارق على ماذا نقسمه؟ نقسمها على بحسب الأسهم، نجمع الأسهم 4 و 4 8 و 3، 11، نقسم الباقي على ليش؟ أنا؟ ليش حتى الابن نقص من الميراث؟ لأنه أخذ لا لا أنا نقول كم يأخذ من 24 لا أنا نقول كم يأخذ من هو كم يأخذ من 24 كم نعطيه؟ 13 أو نجد فضيلة 13 من 24 ملك الفاضل 13 4 تضف إلى 14 4 21 3 24 ونحن قسمنا على 27 يعني بعد ما نقسم على 27 يظهر الفاضل الفاضل نقسمه على الأنصبة هناك طريقة من الكتاب طرق مثلا يجعل جامعة من هاتين أو جامعة أخرى لهاتين الثلاثين 24 و 27 جامعة كجامعة المنافقة يقول المسألة هذه وما تقدم من القسمة قبل الوضع هو المعتمد عندنا وكذا عند الحنفية والحنابلة وعند المالكية توقف القسمة إلى الوضع مطلقة عند المالكية توقف لا يأخذ أحد من الأقلين ولا كتاب هذا كل حد يقدرش يصبرون شهر الله فلا نعم يصبر شوية ماشي قسموا مرة واحدة بركة على الشهر ده وما تقدم منه القسمة قبل الوضع وما سند عندنا حتى الشافعية لهم رأيان لهم قول يوافق المالكية وقول يوافق الحنفية والحنابلة وعند المالكية توقف القسمة إلى الوضع مطلقا سواء كان يعرف على كل تقدير أو يعرف على تقدير لا تقدير فلو مات رجل عن زوجة حاملا وأخ شقيق فلا يعطي الأخ شيئا ما دامت حاملا بالإجماع لأنه أي حمل بتقدير ذكر لا يرث الأخ شيئا وبعد ظهور الحمل لا يخفى عليكم حنابلة يعفى للثلث الباقي وقد الثلثان لأنهم يقدرونه باثنين والأضر هما دارين وعند الحنفية يعفى لمن نصف الباقي لأنهم يقدرونه واحدا والأضر كونه ذكر ويأخذ منه كفيل لاحتمال أن تضع أكثر من واحد الضمان تولي الضمان والكفيل لا داعي لهذا من آخر وعند المالكية لا خصم طيب ورعي هي خيالهم ما هوش موجودين هذي البيتين ما هوش موجودين على افتراض قلنا افتراض فقط شكاش هذي افتراض افتراض فقط هذا باب ميراث الغرقة والهدمة والحرقة يقول باب ميراث الغرقة باب ميراث الغرقة هنا لاحظ الشارع المتري في اقتصاره على الغرقة لأن هذه المسألة لا تخص الغرقة كان عليه أن يقول الغرقة وما انشق بهم من الهدماء والحرقة كان ينبغي للمبول أن يقول الغرقة ونحن لأنه ذكر حكم الغرقى والهدمى والمحروقين ونحوهم قال وإن يموت قوم بهدم الغرق محادثين عن الجميع كالحرق ولم يكن يعلم حال السابق فلا تورث زاهقا من زاهق لا تورث ميتا من ميت من الذي يرث ويورث الحي هو الذي يرث من الميت والميت هو الذي يورث. فإذا لم يعلم السابق منهما لم يرث بينهما. وعندهم كأنهم أجانب فهكذا القول السديد الصعيد عندهم كأنهم أجانب. كأنهم غير موجودين. إذا مات متوارثان فأكثر بهدم أو بغرق أو بحرق أو في معركة قتال أو في بلاد غربة ولم يعلم عين السابق منهما أو منهم بأن علم أن أحدهما أو أحدهم سبق الآخر لا بعينه أو لم يعلم سبق ولا معية أو علمت المعية ونسيت فلا تورث واحدا منهم من الآخر أو من الآخرين بل اجعلهم كأنهم أجانب فيرث كل واحد منهم باقي ورثته كل واحد منهم يرثه باقي ورثته لأن شرط الإرث تحقق الحياة حياة الوارث بعد موت المورث ولم يوجد الشرط. فلو مات أخوان شقيقان أو لأبي بغرق أخوان شقيقان أو أخوان لأب أو تحت هدم ولم يعلم السابق منهما وترك أحدهما زوجة وبنتا وترك الآخر بنتين وترك عما فلا يرث أحد الأخرين من الآخر شيئا بل تقسم تركة الأول لزوجته الثمن ولبنته النصف. أخوان شقيقان مات ولم يعلم السابق منهما ماذا ترك كل واحد منهم؟ ترك أحدهما زوجة وبنتا فلو كان أخوه هذا تأخر موته يعني تحقق تأخر موته يعني ماذا هو الذي يرثه؟ ولكن فإذا لم يعلم السابق منهما في موته لا يرث منعك. وترك الآخر بنتين الآخر ترك بنتين البنتان الثلثان والثلث الآخر الباقي من يرثه؟ فلو كان أخوه تبين أنه بقي بعده هو الذي يرث الباقي. وترك عما ولهما عم فعمهما فلا يرث أحد الأخوين من الآخر شيئا بل تقصب تركة الأول الذي ترك زوجة وبنتا لزوجة ماذا؟ الثمن ولبنته والباقي لمن؟ لعمه. وتقسم تركة الثاني الأخ ثاني لبنتيه ثلثان ولعمه الباقي لمن يورث أحدهما من الآخر. من أنت؟ إذا كان أخانا شقيقان ماذا شيخ متشفق بيه؟ نعم. إذا مات الثاني بعد مدة مريضة شيخ يعتبر إذا ولو بدقيقة واحدة إذا مات الأول سواء ما مات الآخر بعده ولو بدقيقة واحدة يريثه نعم لأنه يعتبر سابقا له اللاحق ويجب السابق. من سألة أخرى ذكرى هذا إلى قوله فالحمد لله فهمنا أيضا الحمد لله على التمام حمدا كثيرا تم في الدوام نسأله العفو عن التقصير وخير ما نأمل في المصير نسأل الله سبحانه وتعالى العفو من نشئ من تقصيرنا وإهمالنا ونسأله أيضا خير ما نأمل ونريده في مصيرنا وهو الموت على حسن الخاتمة هذا وخير ما والجنة بعدها. وغفر ما كان من الذنوب وستر ما شان من العيوب. ما شان ما شان عاب وقبح شان ضده شان ضده زان. إن يزينك لا نفسك وإن يشينك لهية. إن يزينك لا نفسك وإن يشينك لهية. أي إن هذه ماذا تسمى؟ إن يزينك لا نفسك وإن يشينك لهية. نعم نعم لا لا ليس شرطية ولا نهية. نعم لا لا أنا قسم لا إن لا تكون قسم. أنا لا لا لا لا إن يزينك لا نفسك وإن يشينك لا هي لا. صح مخطط من إن. ما الدليل على ذلك؟ وخففت إن فقل العمل وتلزم اللام إلى ما تهمل. أنا أي كلام بإلام هي التي بينت على أن إن هذه مخففة من إن. وخففت إن فرق إن فقل العمل وتلزم اللام وربما استغني عنها ويكثر دخولها على أفعال نوسخ. وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكر من الأولين وإن كادوا ليزلقونك بأبصارهم. وإن كادوا ليفتنونك وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك. إن هذه إن إذا كانت بعدها اللام فإن مخففة من إن. هنا إن مهملة. إن هنا مهملة. وخففت إن فقل العمل وتلزم اللام إذا ما تهمل. اللهم إلا إذا. لماذا؟ لماذا تلزم اللام؟ للفرق بينه وبين إن النفية. للفرق بينه وبين إن النفية. إن النفية. إن عندكم من سلطان بهذا. هذه نفية. لماذا؟ لأنها ليس بعدها اللام. إن عندكم من سلطان بهذا. إن الكافرون إلا في غرور. إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. وإن هم إلا يظنون. إن هذه نافية. ما هم إلا يظنون. ما هم إلا يظنون. هذه اللام لماذا بعد إن المخفف إن الفارقة فرق بين إن النافية وإن المخفف من إن. فإن ظهر المعنى بدونها يزحفها. ومنهم يقول وإن مالك كانت كرام المعادن. عن ابن أبات الريم من آل مالك وإن مالك كانت كرام المعادن. هذا ظهر المعنى بدون الله. فإن مخفف من إن لا يمكن أن تكون نافية لأنها يناقض بعضه الكلام بعضه بعضا. إن يزينك لا نفسك. إذن غريب هذا إن يزينك لا نفسك. إن مخففة من إن مهملة. يزينك يزين كان مضارع وكاف مفعول به. لا نفسك اللام لام الابتداء لام الفارقة. لام الفارقة. نفسك هو فاعل. هو فاعل نفسك. إن يزينك لا نفسك. إن يزينك لا نفسك. نفسك هو الفاعل. هذه اللام فارقة. وإن يشينك لهية. وإن يشينك لهية كذلك. وإن هذه مخففة من إن مهملة. يشينك يشين فعل مضارع والكاف مفعول به. لهية اللام فارقة. هي فاعل. لا نفسك أيضا لهية. والها هي هذه هاء السكت. إن يزينك لنفسك وإن يشينك لهي. نفسك هي لتزينك وما هي لتشينك لتقبحك. وين هذا أرسلنا هذا؟ نعم وصل ما شان من العيوب نخبيها من شان هذه. وأفضل الصلاة والتسليم على النبي المصطفى الكريم محمد خير الأنام العاقب. العاقب اسمه من أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسمه من أسماء أن العاقب، أن الماحي، أن العاقب، أن العاقب يعني هو الذي أتعاقب ختم الرسم العاقب. وأليه الغر، وغر جمع أغر، ذوي المناقب، ذوي الخصال شريفة، مناقب جمعه منقبة، والمنقبة هي الخصلة الحميدة، ذوي أصحاب المناقب يعني أصحاب الخصال الحميدة، وأصحابه الأماجد، والأماجد جمع ماجد، والماجد هو الشريف من مجد يمجد مزا فهو ماجد، وأصحابه الأماجد الأبرار، الأبرار جمع مفرده بار أو بر، بار أو بر هو البر الرحيم. الصفوة، الصفوة من الصفا، صفوة الأماثل الأفاضل يعني الأمثل، من أشدكم بلاء الأنبياء ثم الأولياء ثم الأمثل في الأمثل، ثم الأفضل في الأفضل، الأماثل الأخيار، الأخيار جمع مفرده خير. والله سبحانه وتعالى الآن انتهينا من هذا الكتاب. إن شئتم أن نعود إلى ذوي الأرحام بالتفصيل، إن شئتم يعني أن نعود إلى ذوي الأرحام بالتفصيل أكثر، تفصيل وبكلين أكثر، يعني الدرس ما دي شوية شوية بس نحسن مزل. نعم نعم لا جعل لا إيه إن شاء الله درس المقبل إن شاء الله يكون نعم قسمة يعني الميراث من ذوي الأرحام إن شاء الله. الله سبحانه وتعالى عالم، صلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه وسلم. بعد هذا إن شاء الله ما رأيكم لو نكمل الرسالة باب جمل وفرائض؟ هذا مهم جدا جدا، باب جمل وفرائض كخلاصة، كخلاصة للكتاب كله، خلاصة خلاصة مهم جدا جدا، فيه آداب وفيه أخلاق وفيه أذكار وفيه مهم جدا، وفيه من جهة فيه أيضا خلاصة أو شبه خلاصة لما سبق ذكره في كتاب الرسالة. إذن بعد أن درس إن شاء الله نكمل ميراث ذوي الأرحام، نكمل الرسالة ابتداء من باب فروض، ها باب كيفاش قال باب جمل وفرائض، هكذا باب جمل، باب جمل وفرائض. عندما نختم الرسالة اختاروا اي كتاب دون ان قرعه في هذا الكتاب، ان شئتم اقرا انا الدر البيضاء، ان شئتم ان ندرس الدر البيضاء. الدر البيضاء فيها زياده شويه، هذا فيها اضافات، فيها شويه زياده اضافات على ما في الرحبيه. الله سبحانه وتعالى عارف، صلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. لما كانوا ما لحقوش اول مره يلحقوا اللي يحبوا به مليح هذا، لما اليوم نواصل ونكمل الرسالة من أبي زيد. قسمنا على التركة نعمل نحن. موجود الدرر البيضاء شيء. موجود. لأنك كان الدرر البيضاء كان وصل الدرر البيضاء كبير يوم إن شاء الله. باب جمل من الفرائض والسنن والسنن الواجبات والرغائب. باب جمل، جمل جمع مفرده جملة، باب جملة جمل يعني مسائل من فرائض، والمقصود بفرائض هنا الواجبات. باب جمل، باب في جمل من الأمور التي فرضها الله سبحانه وتعالى، الأشياء التي فرضها الله سبحانه وتعالى على عباده، وجمل من السنن جمع سنة، السنة من فرائض السنة الواجبة، كله الواجبة يعني السنة المؤكدة، السنة إذا قال سنة واجبة معناه سنة مؤكدة، والرغائب، والرغائب هي المستحبات. فبدأ بالوضوء للصلاة، بدأ بالكلام على الوضوء للصلاة، فقال الوضوء للصلاة فريضة، الوضوء للصلاة فريضة، عرف هذا لماذا؟ نودد على ذلك قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وحديث ابن عمر، عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول، لا يقبل صلاة بغير طهور، بغير طهارة أو بغير طهور، بغير طهور أو من غير طهور، الطهور يعني من غير ماء طهور، من غير طهور بضم الطاء الطهارة، من غير طهارة. نعم طهورة يطهر طهارة، هذا هو أنا الطهورية، طهورية كذلك مصدر طهورة يطهر طهورية مصدر ثاني. أما الطهور اسم للماء الذي يتطهر به، واحد لا يقبل الله أو أحد مسلم، والأربعة هو الطبراني وجماعة في الباب عن أنس، وفي هذا الباب عن أنس وأبي بكر وأسامة بن عمار وزبير بن عوام بن مسعود وعمران بن حسين وأبي سعيد الخدري وأبي هريرة وطلحة بن عبيد والحسن بن علي والحسن البصري وأبي قلابة مرسل، وإذا عدوا الحافظ السيوطي من المتواتر، يعني هذا الحديث، هذا الحديث من المتواتر، من الحديث المتواترة. لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول، ما معنى من غلول؟ من غلول في الغنيمة، السرقة الأخذ من الغنيمة. ثم قال إلا المضمضة والاستنشاق ومسح الأذنين منه فإن ذلك سنة، استثنى من الوضوء هذه الأمور، المضمضة والاستنشاق ومسح الأذنين من الوضوء يعني، فإن ذلك سنة ليس واجبا، سنة، لأن الله تبارك وتعالى من يذكرها في من ضمن الواجبات الآية الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق مسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، خلاص لما يذكر المضمضة والاستنشاق والاستنثار هذه لما يذكرها، لما يذكرها فلك دليل عليه، لأن الله تبارك وتعالى ولوجه عند العرض ما حصل به المواجهة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر وقد سأله عن الجنابة تصيبه ولا يجد الماء الصعيد الطيب ووضوء المسلم أو وضوء المسلم يعني الماء الذي، فإن لم يجد الماء عشر حجج عشر سنوات، فإن المجيء الماء عشر سنوات فإذا عشر سنوات فإذا وجد الماء فليمسه فليمسه بشرته. رواه أبو داود وصححه الترمذي وغيره. البشرة الظاهر الجسد عند أهل اللغة، وأما باطنه فأدمة يفتح الهمزة فأدمة أو فأدمة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأعرابي كما في الحديث صحيح، سأله أعرابي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أتوضأ، قال توضأ كما أمرك الله، توضأ كما أمرك الله. هذا يدل على أن المضمضة والاستنشاق ومسح الأذنين ليست واجبة، ليست واجبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للعربي توضأ كما أمرك الله، وربنا أمرنا بأن نغسل وجوهنا وأيدينا ونمسح برؤوسنا ونغسل أرجلنا. هذا ما نعم شيخ، بعض الناس يقول أن الاستنشاق أنه واجب إيه نعم الحديث وبعض الاستنشاق أنه تكون قائمة، إيه حملوه على ذلك، إيه موجود حملوه على السنة يعني لا على الوجوب، يحملوه على الوجوب يعني هذا دليل على أنه الدليل هناك من نعم لا يعلمون دليلا القائلون بالوجوب لا يعلمون لأنهم يستدلون بمثل هذه الحديث ويحملونها على الوجوب، وقائلون بالاستحباب بأنها غير واجبة يستدلون بهذا الحديث، حديث الأعرابي الذي قال للرسول عليه الصلاة والسلام كيف أتوضأ، وقال له توضأ كما أمرك الله. فهذا يدل على أن المضاضة والاستنشاق ومسح الأذنين سنة لا واجبة. ولم يأمر الله سبحانه وتعالى بالمضمضة والاستنشاق ومسح الأذنين، ولأنه صلى الله عليه وسلم علمه واجبات الصلاة وواجبات الوضوء، ولم يذكر له سننها. النبي صلى الله عليه وسلم علم هذا الأعرابي واجبات الصلاة وواجبات الوضوء ولم يذكر له سننها للا تكثر عليه فلا يضبطها، ولو كانت المضمضة وما ذكر معها واجبة لعلمه إياها. وفي الباب أحاديث إلا أنها ضعيفة من أحاديث عمار بن ياسر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر من الفطرة المضمضة والاستنشاق والسواك وقص الشارب وتقليم الأظافر ونسر الإبط وحلق العانة وغسل البراجم بالماء والخيتان. رواه أبو داود والبيهقي وأصله في صحيح مسلم من حديث عائشة، وليس فيه إلا الاستنشاق. وقال في آخره ونسيت العاشرة إلا أن تكون مضمضة. هذا إلا المضمضة والاستنشاق ومسح الأذنين من الوضوء فإن ذلك سنة. هذا ما نقوله. والوضوء للصلاة فريضة إلا المضمضة والاستنشاق ومسح الأذنين منه فإن ذلك سنة. هذا مثل الرسالة يعني. وهذه استدلالات على لما سبق من وجوب الوضوء ومن سنة المضمضة والاستنشاق ومسح الأذنين. والسواك مستحب مرغب فيه، السواك مستحب مرغب فيه من النبي صلى الله عليه وسلم بالأحاديث الكثيرة، هناك أحاديث كثيرة على مطلوبية السواك البالغة حد التواتر من رواية نحو 40 صحابيا، نحو 40 صحابيا أرووا مطلوبية السواك، حتى أفردها بالتأليف جمع من الحفاظ المتقدمين والمتأخرين منها حديث متواتر بلفظه وهو قوله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. هذا حديث متواتر من رحمة التواتر، ليس من أحاديث الأحد، من أحاديث التواتر. لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وله من حديث أبي هريرة وحده طرق وألفاظ، وهو من أحاديث الواردة بأصح الأسانيد التي جمعها الحافظ العراقي في التقريب وشرحها. هذا ولا هذا ما والسواكم استحبوا ما رغبوا فيه، ليس بواجب وإنما هو مستحب، لأنه قال لو كان واجبا لقال استاكوا، وإنما قال لولا أن أشق على أمتي لولا أن لو شق لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. والمسح على الخفين رخصة وتخفيف، المسح على الخفين خفين عرف الخفين عرف رخصة وتخفيف، الرخصة كما عرفتم هو الانتقال من حكم صعب، الانتقال من صعوبة إلى سهولة، الانتقال من صعوبة إلى سهولة، رخصة لأن حكم شرعي تغير من صعوبة إلى سهولة مع قيام السبب للحكم الأصلي، مع وجود السبب للحكم الأصلي وهو الرجل، وهو غسل الرجلين، وإنما لم يقل سنة ليفيد أن الغسل أفضل، لأنه الذي واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم في معظم الأوقات، يعني ليس بسنة مسح الخفين، ليس سنة، وإنما هو رخصة تخفيف من الله عز وجل، ولأن غسل الرجل هو الأصل فكان أفضل الوضوء مع التيمم في موضع جواز التيمم، كما لو وجد في السفر ماء يباع بأكثر من ثمن المثل فله التيمم، ولكن شراؤه والوضوء به أفضل. والمسح على الخفين رخصة وتخفيف رخصة، مش سنة، لا رخصة من الرخص. نعم تخفيف تسير تسير للرخصة تخفيف من الله عز وجل. والغسل من الجنابة ودم الحيض والنفاس فريضة، والغسل من الجنابة ودم الحيض والنفاس فريضة لقوله تعالى وإن كنتم جنبا تطهروا، هذا فيما يخص الجنابة. وحديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس بين شعابها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، رواه أحمد والبخاري ومسلم، الذي يخص الجنبة. ومن إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل، إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل. وحديث خولة بنت حكيم أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة تحترم في منامها فقال إذا رأت الماء فلتغتسل، كذلك الاحتلام، الاحتلام فيه إذا كان فيه ماء، إذا كان فيه مليء وجب فيه الغسل، ورجل كان امرأة. وحديث يعني هذا دليل على هذه أدلة على وجوب الغسل من الجنابة سواء كان في اليقظة أو في الحلم. أما فيما يخص الحيض والنفاس وحديث عائشة، وحديث عائشة أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض يعني فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال ذلك عرق وليست بالحيضة، كانت تستحاض، إنما استحاض يعني كان يجري منها الدم دائما، يجري منها الدم دائما. فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، إذا أقبلت أيام الحيض فدعوا تركوا الصلاة، وإن أدبرت انتهت أيام الحيض فاغتسلي وصلي، رواه البخاري. في حديث آخر قل اغتسلي وصلي وإن كان الدم يخرج إلى الحصير، وإن كان الدم يخرج إلى الحصير، هذا في دم الاستحاضة وهو الدم الذي يكون لعلة وفساد. وقوله تعالى ولا تقربون حتى يطهر، لا تقربون حتى يطهرنا، وقد تقدم هذا مع ذلك وجب الغسل من النفاس في الطهارة، الغسل من النفاس قياس بالقياس على القياس فقط على الحيض. المقياس على الحيض ثم قال الغسل على وغسل الجمعة سنة وغسل الجمعة سنة لما تقدم في باب الجمعة عند قوله والغسل للعيدين حسن وغسل الجمعة سنة سنة مؤكدة. هناك من يقول بالوجوب هناك من يقول بالوجوب والغسل على من أسلم فريضة لأنه جنوب والغسل على من أسلم فريضة لأنه جنوب. ودل على ذلك حديث أبي هريرة أن ثمامة أسلم ثمامة رجل من العرب فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهبوا به إلى حائط بني فلان فمروه أن يغتسل. اذهبوا به إلى حائط بني فلان حائط يعني إلى بستان فمر أن يغتسل. رواه عبد الرزاق وأحمد بن خزيمة بن حبان والبيهقي وأصله في الصحيحين بدون أمر بالاغتسال. نعم نعم وغسل الميت سنة غسل الميت سنة حقيقة غسل الميت سنة مؤكدة فرضا كفائيا. غسل الميت المشهور أنه فرضا كفائيا وغسل الميت سنة لأنه تعبد في الغير. يعني من المطالب بالغسل لمن الميت غير مطالب يعني الأجهاد خمسين فقالوا إنه فيه. والغسل أيضا لماذا يغسله ليس مطالبا أيضا بغسل الميت والميت ليس مطالب بأنه مات والميت انتهى تكليفه انتهى تكليفه. وغسل الميت سنة لأنه تعبد في الغير بما أن يتعلق بذلك الغير فيكون سنة كغسل الصبي للإحرام ودخول مكة. قال ابن رشد في المقدمات وقد قيل إن غسله واجب فإنه قاله عبد الوهاب واحتج من نص على ذلك القول السنية بقول النبي صلى الله عليه وسلم في ابنته رضي الله تعالى عنها يغسلنها ثلاثا وبقوله صلى الله عليه وسلم في المحرم يغسلوه لأن الأمر يغسلوه لأن الأمر على الوجوب. لكن يقول وليس ذلك بحجة ظاهرة ليس بحجة على أن الأمر على الوجوب لأن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل ابنته خرج مخرج التعليم كذلك أمره بغسل المحرم خرج التعليم لما يجوز أن يعمل بالمحرم من غسله وترك تحنيطه وتخميل رأسه أن في المحرم في الحقيقة يغسل فقط المحرم كان بالإحرام بحج أو عمرة لا يحنط ولا يغسل فقط. يقول يعني هذا لا دليل فيه لأنه أراد أن يعلم الناس بأن المحرم يجب غسله بدون أن يحنط أو بأن غسل سنة أظهر وهو قول ابن أبي زيد انتهى. أنا هو هذا هو المشهور ثم عقب هذا ولا يخفى ما فيه من تكلف وتعسر ولا يخفى ما فيه هذا يعني التأويل لهذه الحديث فيها تكلف وتعسف. في النية سنة يعني فرض يعني واجب كفائي فرض كفاية. وصل النية سنة هكذا عند ابن أبي زيد عند صاحب الرسالة. والصلوات الخمس فريضة لحديث عبادة بن الصامت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات افترضهن الله عز وجل من أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن وأتم ركوعهن وسجودهن وخشوعهن كان له على الله عهد أن يغفر له ومن لم يفعل فليس له على الله عهد إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. رواه أبو داود والطحاوي في المشكل والبيهقي يعني. وحديث طلحة بن عبد الله أن أعرابي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سائر الرأس فقال يا رسول الله أخبرني ما فرض الله ما فرض الله علي من الصلاة ماذا فرض الله علي من الصلاة؟ قال الصلوات الخمس إلا أن تطوع شيئا. قال أخبرني ما فرض الله علي من صيام؟ قال شهر رمضان إلا أن تطوع شيئا. قال ما فرض الله علي من الزكاة؟ قال فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرائع الإسلام كلها فقال والله والذي أكرمك لا أطوع شيئا ولا أنقص مما فرضه الله شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق العربي إن صدق أو دخل الجنة إن صدق. رواه أحمد والبخاري وأبو داود والنسائي والبيهقي. وحديث أنس قال فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم وأد صلوات ليلة أسري به خمسين ثم نقصت حتى جعلت خمسا ثم ندي إليه محمد إنه ليبدل القول لدي إن لك بهذه الخمس خمسين. رواه أحمد والنسائي والترمذي والصححة بل أصله في الصحيحين. هذا الصلوات الخمس فريضة وتكبيرة الإحرام فريضة. تكبيرة الإحرام فريضة لما تقدم في الصلاة يعني الصلاة الحديث المشروع. أنا مفتاحها التكبير وتحليلها التسليم مفتاح الصلاة التكبير وتحليلها التسليم وتكبير الإحرام فريضة لما تقدم وباقي التكبير سنة ليس بحديث عبد الله بن عبد الرحمن بن أبزع عن أبيه أنه صلى الله عليه وسلم فكان لا يتم التكبير. رواه أحمد وأبو داود والبيهقي. وفي لفظ لأحمد لا يتم التكبير إذا خفض ورفع يعني كان هو المداوم على التكبير الذي غير تكبيرة الإحرام. ولله في شيء مشروعيته فقد قال قوما لا يشرع إلا تكبير الإحرام وممن نقل ذلك عنه عمر بن الخطاب ومعاوية وعثمان بن عفان وقتادة وسعيد بن جبير وعمر بن عبد العزيز والحسن البصري والقاسم بن محمد وسالم بن عبد الله بن عمر بن سيرين. وذهب قوم إلى أن التكبير ليس بسنة إلا في الجماعة وأما من صلى وحده فلا بأس عليه أن يكبر. ونقل هذا عن ابن عمر وهو مقتضى قول أحمد بن حنبل أحب إلي أن يكبر إذا صلى في الفرض وحده وأما في التطوع فلا. وبما استدل بهؤلاء لعدم المشروعية يدل على السنية وعدم الوجوب. يعني هذه الأقوال كلها تدل على أنه سنة لا واجب تكبير ما عدا تكبيرة الإحرام. ترفض بها سنة، ترفض لا الجهر. أصل كبير، أصل الطرف ليس المتون، سنة مؤكدة يعني حقيقة. المالكي يقول أن من ترك كبيرتين لزمه سنة قبل كبيرتين، ورفع اليدين سنة، ورفع اليدين سنة عند كبيرة الإحرام لثبوتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ترك التواتر المفيد للعلم اليقيني في كبيرة الإحرام وغيرها. وقد تقدمت بعض أحاديثه في تكبيرة الافتتاح. أما عند الانتقال فلم يذكره المصنف، وقد أفرد وقد أفرد أحاديثه بالتأليف البخاري صاحب الصحيح بالتقي السلوكي من آخره. ورفع اليدين سنة يعني في تكبيرة الإحرام وفي غيرها كبيرة الركوع والسجود والقيام وغيرها، هل الخلاف في ذلك؟ وقراءة بأم القرآن في الصلاة فريضة، وقراءة القرآن وقراءة بأم القرآن وقراءة الفاتحة بأم القرآن في الصلاة فريضة، لحديث عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، رواه أحمد والبخاري ومسلم والأربعة لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وعند الدارقطني بسند صحيح لا تجزئ صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وحديث عائشة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج، رواه أحمد وابن ماجه. وحديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج، يقولها ثلاثا خداج. والقراءة بأم القرآن في الصلاة فريضة، هذه وما زاد عليها سنة واجبة، وما زاد من القراءة على فاتحة الكتاب سنة واجبة، يعني سنة مؤكدة. موضغته صلى الله عليه وسلم على قراءة الصورة مع الفاتحة في جميع الصلوات كما تقدم بعض الأحاديث بذلك. أما كونها غير واجبة فلقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فلو كان غيرها واجبا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم. وقال أبو هريرة في كل صلاة نقرأ كما أسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمعناكم، وما أخفعنا أخفينا، وإن لم تزد أم القرآن على أم القرآن أرزأت، وإن زدت فهو خير لك، رواه البخاري ومسلم. هكذا يقول أبو هريرة. وقيام الركوع والسجود فريضة، القيام للصلاة والركوع والسجود فريضة بالإجماع. القيام في القوي صلى الله عليه وسلم صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، رواه أحمد والبخاري والأربعة والبيهقي من حديث عمران بن حسين. وأما الركوع والسجود فيقوله تعالى اركعوا واسجدوا، وقوله صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته، للرجل الذي أساء صلاته. أنا مع الإمام في الجهرية، هل هي من واجب الجهرية؟ نعم، يعني في يد الله في الملاب المالكي لا تجد، يحمل الإمام يحمل عن مأمومه القراءة كلها جهرية وحتى تستحبه جهرية وحتى في الله تستحب، يعني في صلاة الشرعية تستحب الصلاة، تستحب القراءة، وفي الجهادية تسقطه يعني لا يقرأ. هناك أظن الشافعية يقولون بوجوب قراءتها في صلاة الجهادية، كما ترون في البقاع المقدسة عندما ينتهون من قراءة القرآن، عندما ينتهي الإمام من قراءة القرآن يعني يقف قليلا حتى يتم المصلون على قراءة الفاتحة. أما عند الملكية فإن تسقط عليه، لا تجب عليه. يعني السجود، ايوه السجود.